بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الواسع، أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك. فجميع العوالم العلوية والسفلية، الظاهرة والباطنة، كلها لله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وواسع العلم والحكمة، وعام القدرة، ونافذ المشيئة، وواسع الفضل والإحسان والرحمة. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين، بل ولا بطرق معينة، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، أنه لا يعلق قلبه بالأسباب، بل يعلقه بمسببها، ولا يتشوش إذا سد عنه باب منها، فإنه يعلم أن الله واسع عليم، وأن طوق فضله لا تعد ولا تحصى، وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرا وأحسن للعبد عاقبة. قال تعالى مشيرا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها. الحالة أحسن الله عليكم. إلى هذه الحالة، حالة، عندنا الحالة، أنت نسختك مثل نسختنا ولا تختلف؟ قال تعالى مشيرا إلى هذه الحالة التي كثير من الحالة، نفس الشيء، عجيبة، طبعة جديدة هذه، عجيبة. عندك بدون تاء الثانية؟ بدون. قال تعالى مشيرا إلى هذه الحالة التي كثير من الناس لا يوفقون لها، بدون تاء الثانية. إن عندنا الحالة، والصحيح لغة تأنيثها لفظا الحال ليس الحالة. نعم أحسن الله عليكم. قال تأنيثها معنى ليس لفظا، التأنيث هذه إذا كانت لفظية، لكن الحال هي مؤنثة ويقال الحال، فقل الحال الأولى الحال الثانية. نعم أحسن الله عليكم. قال تعالى مشيرا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يغلب على كثير من الزوجات الحزن، ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليها، فوعد الله الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير لهم، وأنه سيعطيهم من واسع فضله. وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق، فانغلقت ففتح الله له بابا أو أبوابا من الرزق والخير، وبهذا يعرف الله ويعلم أن هذه الأمور كلها منه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة. يعلم أن هذه الأمور، أن الأمور، ويعلم أن الأمور كلها منه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن سعته وفضله مضاعفة الأعمال والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة بغير عد ولا حساب. ومن سعته ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخير الدنيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته، وجميع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات والخيرات كلها من فضله وسعته. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض بالبيان على القسم الثالث من النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو علم العقائد. والقسم الثالث منها ذكر الأسماء الإلهية الحسنى الواردة في القرآن الكريم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواسع، ثم فسره بقوله: أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها. والنعت في هذا المحل بمعنى الصفة، وبين الصفة والنعت فروق دقيقة بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين بما لا يوجد نظيره عند النحاة، وهذا البحث من مباحثهم. إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى ربما سموها صفات وربما سموها نعوتا. ولأبي عبد الرحمن النسائي كتاب اسمه كتاب النعوت، يقصد بذلك صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أحد كتب السنن الكبرى، وقد أفرد من قديم كعمل اليوم والليلة وخصائص علي بن أبي طالب، وهو مطبوع مفردا. فهم يوقعون النعت بمعنى الصفة، فالنعت الإلهي هو الصفة الإلهية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معنى الواسع في حق ربنا سبحانه وتعالى أنه واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها لله. وكل معنى من معاني الصفات موصوف بهذا الوصف، فعلم الله واسع، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وكرم الله سبحانه وتعالى واسع. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من دقائق فهم هذا الباب في التعبد لله سبحانه وتعالى به، وهو من الضنائن المذكورة في هذا الكتاب، لأن التعبد لله بأسمائه قل من ذكره من المصنفين في الأسماء. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شذرات متفرقة من ذلك في هذا الكتاب، واعتنى به من المتأخرين صاحب الكتاب النهج الأسمى الشيخ محمد الحمود النجدي، فإنه اعتنى ببيان كيفية التعبد لله عز وجل بكل اسم من أسمائه الحسنى التي ذكرها في كتابه. وبهذه الخصيصة بز هذا الكتاب بقية الكتب التي صنفها المتأخرون في الأسماء الحسنى، وهو يعول في أكثر ذلك على كلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم والمصنف عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي مما ينقله عنه في تفسيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من لطائف التعبد لله باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين بل ولا بطرق معينة، بل أسواب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، أنه لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلقه بمسببها، ولا يتشوش إذا انسد عنه باب، فإنه يعلم أن الله واسع عليم، وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصى، وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره ممن قد يكون خيرا مما قد يكون خيرا وأحسن للعبد عاقبة. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى واسع فإن عطاءه لا حد له ولا باب له، بل إن الله عز وجل يغدق إحسانه وفضله من أبواب لا يخطر على العبد مجيء الخير إليه منها، وربما جاءه الخير من حيث كرهه العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإن الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة الجهاد وهو كره للنفوس طبيعة وجبلة. وفيه من الفضائل الجليلة والمقامات النبيلة ما قل في نظيره من الأعمال الفاضلة، والله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربما جاء الخير من طريق يظنها الإنسان مبغوضة مكروهة، فأوصل الله سبحانه وتعالى إليه الخير من هذه الجهة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من شواهد ذلك في كلام الله عز وجل قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فإن هذه الحال يعرض فيها للقلوب خوف وقلق من لحوق الضيق سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. وإنما اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر ما يعرض للمرأة لأن هذا هو الغالب في حالهن بخلاف الرجال، فإن الرجل له قوة وإرادة يسلى بها عن مثل هذا الوارد، وإن كان هذا الوارد يعرض للرجل كما يعرض للمرأة، فإن الرجل إذا طلق امرأة ربما قلق واستوحش أن لا يجد امرأة مثلها أو أن لا يزوجه أحد بعدها، وكذلك يعرض مثل هذا للمرأة. فلشدة علوق هذا الوارد القلبي بالناس ذكر الله عز وجل سعته عند هذه الآية فقال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا عند هذا المحل لأجل الوارد الذي ذكرت لك، وأن القلوب تتوهم القلق والخوف عند وقوع الطلاق فسليت بمثل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى سيغني كلا من الرجل والمرأة من سعته سبحانه وتعالى. وكم من عبد كانت له جهة رزق انغلقت ففتح الله عز وجل له بابا من أبواب الرزق والخير، وبهذا يعرف الله عز وجل ويعلم أن الأمور كلها منه وأن الملك والتصرف كله بيده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فإذا أرسل الله عز وجل رحمة على أحد من خلقه فإنه لا يقدر سواه على ردها ومنعه منها، وما يمسك الله وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فإذا أغلق الله عز وجل بابا فإنه لا مكنة للعباد على فتحه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما رواه مالك في الموطأ إذا مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح، ولا يقصد بذلك نوءا من أنواء السماء التي تعرفها العرب، وإنما يقصد هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فهو يرى أن هذا فتح من الله سبحانه وتعالى مطر الناس بسببه. وكما يكون هذا نوء الفتح في الأرض بغيث مطرها فإن نوء الفتح على القلوب بما يجريه الله سبحانه وتعالى عليها من العلم والمعرفة هو بهذه المنزلة، فهو فتح من فتوحات الله سبحانه وتعالى التي يغدق بها على من يشاء من عباده، وهذا يوجب على العبد أن يكون مرضا بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه وأن يسدده ويرزقه بصيرته. ومن سعة الله سبحانه وتعالى وفضله مضاعفة الأعمال والطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بغير عد ولا حساب، وهذا من سعة عطاء الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى الخلق. ومن سعة الله سبحانه وتعالى كذلك ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فخير الدنيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته، وجميع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات والخيرات كلها من فضل الله سبحانه وتعالى وسعته. وإذا وقر هذا المعنى في قلب العبد علم أنه لا ينبغي له أن يتوجه بقلبه إلى أحد من الخلق، لأن السعة بيد الله سبحانه وتعالى، فسؤال الخلق الذين لا يملكون شيئا نقص في العقل وقدح في التوكل، فالمتوكل صدقا هو الذي يجعل إقباله دائما على الله سبحانه وتعالى ويستمنحه من فضله ويسأله من سعته. ولذلك قرن هذا الاسم في القرآن كثيرا بالعليم كما في قوله تعالى إن الله واسع عليم، فقرن هذا الاسم بهذا الاسم لنكتة، وهي أن ذكر العليم فيه إخبار بأن المطلع على الخلق العالم بأمورهم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا العليم المطلع عليك العارف بحالك هو واسع، فبيده المواهب والذخائر كلها، فإذا كنت تعقل هذا فاجعل سؤالك له وحده سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند جيد في وصية ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة الكتاب، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.